قال رحمه الله: عمرو بن عمية آخر غير الضمري. قال آخر، قال الدوسي: عبد الرحمن بن صفوان بن قتادة، كذا في الحاشية. الحجاج بن عمرو الزبيدي، عبد الرحمن بن حسنة، محمد بن صيفي، جارية بن قدامة، طارق بن عبد الله المحاربي، سنان بن سنة، ديلم الحميري، زياد بن الحارث، معاوية بن حديج، هزال، هزال بن يزيد بن ذئاب بن كليب بن عامر الأسلمي، بن يزيد بن كليب بن عامر، وقيل هزال بن ذئاب الأسلمي، أبو بشير الأنصاري، طيب أنصار الساعدي، وقيل أنصار المازني، اسمه قيس بن عبيد بن حرير، أبو جبيرة الأنصاري، إيماء أو أيماء، أيماء بن رحضة غفار، سيد غفار في زمانه، زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن أبي عميرة أو عميرة الجارود العبدي، أبو نجيح السلمي، كأنه غير العرباض، أم صبية وأم ليلى، أم المنذر، أم كردم، رزينة، أم حبيبة بنت سهل، رزينة ثم بعدها أم حبيبة بنت سهل. انتهى أصحاب الأربعة.